بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولم يضلل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا درس جديد من سلسلة شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في النحو والصرف، ونشرع في هذا الدرس الجديد في شرح باب جديد هو المعرب والمبني. فيقول رحمه الله تبارك وتعالى: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بني أو وفعل أمر ومضي بني، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفت، وكل حرف مستحق للبنى، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل النحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. قال: المعرب والمبني. المعرب مشتق من الإعراب، والمبني مشتق من البناء. فإذا عرفنا الإعراب والبناء سهل علينا معرفة معنى المعرب والمبني. فأما الإعراب في أصل اللغة فهو مصدر من الفعل أعرب، ومعناه يدور على معنى الإبانة أو التحسين أو التغيير ونحو ذلك. له معاني ستة، لكن أظهرها وأشهرها أن أعرب بمعنى أبان. وأما في الاصطلاح عند النحاة فاختلف تعريفهم للإعراب تبعا لاختلافهم في هل هو لفظي أم معنوي. فأما الذين يقولون إن الإعراب لفظي، وهذا اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى وجماعة، فإنهم يقولون الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من الحركة أو الحرف أو السكون أو الحذف. إذن حين أقول مثلا جاء زيد، هذه الضمة التي في آخر لفظة زيد هي نفسها الإعراب، إذن الحركة هي نفسها الإعراب، لأن هذه الحركة جيء بها لآخر الكلمة لبيان مقتضى العامل، أي ما يقتضيه وما يطلبه العامل، والعامل هنا هو الفعل جاء، فإنه يفعل الرفع، يعمل الرفع في فاعله الذي هو زيد. وقوله من الحركة